قالوا سبحانك فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم تشقق السماء تنزيلا وكان يوما على الكافرين عسيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب لنحيي به بلدة ميتا

تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا تابعوا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما مستقر